فكل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو المبارك وعبده المبارك، وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، ويجب ان يعبد وحده كما قال سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين. هذه الاسرار قضي عليها بعد فتح، بعد فتح الله هذه مكه وبعد وقعه هوازن وحنين، قضي على هذه الاصنام، هدمت وازيلت، وعبد الناس الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله. في حج ابي واقد الليثي فاخرجنا معه عام حنين ولمسجدها ستره يعقوبون عندها ويطلب بها اسلحته، فقلنا يا رسول الله تخلى ذات انوار، وقلنا يا رسول الله ذات انوار فما لهم ذات انوار، قل نحن حدثاء عهد بكم، يعني نحن قريب عهدنا بكم، يعني الان اسلمنا من قريب من قريب، ولهذا كالعذر ولهذا جهلنا هذا الامر. فقلنا يا رسول الله سدره معروفه، سدره واحدة السجن معروف سجن رسول المعروف، قال النبي يعقوبون عندها يعني يقيمون عند العقوق الإقامة واللب، وينوطون يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها، يقول إذا علق السجن بها كان أنظالة وأقوى وأسد، يقال لها ذات أنوار، سمى باسم يعلق عليها ذات أنوار، ورنا بسدرة سدرة خضراء، وقلنا يا رسول اجعل ذات أنوار كما له ذات أنوار، يعني اجعل شجرة مثلهم يعلق عليها السلاح ويتبرك بها. فعند هذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال الله اكبر، هذه عاده صلى الله عليه وسلم اذا راى شيء ينكر قال الله اكبر وقال سبحان الله، قال هو السنه وليس السنه التسفيق، تسفيق من اعمال الجاهليه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فكانوا اذا راوا شيئا يعجبهم كبروا، ولهذا قال هنا الله اكبر، وهكذا اذا راى شيئا منكرا الله اكبر او سبحان الله، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيره. ولما اخبره صلى الله عليه وسلم انه يرجو ان يكون ربع اهل الجنه قال فكبرنا، قال ارجو انك ان تكون ثلث اهل الجنه قال فكبرنا، قال ارجو ان تكون نصف اهل الجنه قال فكبرنا. انها السنن، يعني ان هذه الامور هي سنن من قبلكم، يعني ان عباده الاشجار والاحجار والتاسي بالاباء والاسلاف هي السنه المعروفه عند الناس، يعني هي الطريقه المعروفه، تعسى آخرهم بأولها، إنها السنن من الطرق المتبوعة المعروفة، إلا وجدنا آبانا هم وإلا آثارهم مقتدون. ثم قال قلتهم والذي يجب نفسي بيده، يعني بالله عز وجل، لأنه هو بيد الله، موت العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قلتهم والذي نفسي بيدني والله كما قالت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبنوه هو اليهود ومن انتسب الى اسرائيل. قلتم كما قال لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله، هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا الكلام بنو اسرائيل، فانكر عليهم موسى عليه الصلاه والسلام وبين بطل لهم عليه وانه متبر وبطل ما كانوا يعملون، وان الواجب عليهم يعبد الله وحده. فهكذا هؤلاء تعسوا باولئك وقالوا مثلهم جهلا، أن يعرفوا أن هذا لا يجوز، فلهذا قالوا هذه المقالة جهلا، ولهذا قال في أول الحديث نحن حدث عهد بكفر، قريب العهد لنا بكفر لم نتفقه كثيرا، فلهذا خفي علينا هذا الأمر. فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال قلتم نفسي بيدك كما قالت بل وسلم تجعل إلها كما له معنى، فيبين لنا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ. وقالوا إلى ذات الأنواط ونسيقوا يا لا إله وما لا واحد، المال جعل شيء نعبده ونعظمه ونتبرك به كما فعل بنو إسرائيل لموسى، إحنا قالوا يا لا إله كما لهم هذا. هذا يبين أن العبرة بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ المجردة، إذا قال الإنسان الباطل بأي له فهو باطل وإن كان ليس لفظ الأولين السابقين. قال الله في آية قبل الجليس إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مسبر ما هم فيه وباطلهم ما كانوا يعملون، لتركبن سنة من كان قبلكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنة من كان قبل، يضبط بالحسين وضبها سنة طريق سنة طرق. هذا يبين لنا أن هذه الأمة تسلك مسالك من كان قبلها، فتبتلى بما أبتلى به من قبلها من الأمم، من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام وغلو الصالحين وغلو الأنبياء وإلى هذا. وقد وقع هذا في الناس ليفر بهم الإنسان، قد وقع في الناس حتى عبدت القبور وعظمت وبني عليها القباب والمساجد وبنيت الأصنام من دون الله والأشجار، كل هذا قد وقع. والمقصود من هذا التحديد والتبيين أن هذا سوف يقع فعله. وهكذا قال الله سبحانه حديث أبي سعيد الصحيحين: لتتبعن سنة من كان قبلكم حتى قلت بقلة. الحديث فالرسول يحذرنا من اتباع من قبلنا من أهل الباطل والشر، وأن الواجب على العبد أن يسلك مسلك الأنبياء والصالحين ويأخذ طريقهم ويستقيم على نهجهم الصالح ويحافظ على ذلك ويسربه الثبات على ذلك، وأن لا يغتر بمن هلك وظل من الأمم، وأن لا يسلك سبيلهم في عبادة الأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو غير هذا ما عبده المشركون الأولون. فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحده، وأن تسلك مسلك الأنبياء والصالحين الذين تابعوا الأنبياء وساروا على أهلهم. هذا هو الطريق النادي والسعيد، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المؤمنين. أما اتباع الضالين وساروا على أهلهم فلا نهج المغضوب عليهم ولا نهج الضالين ولا نهج فارس والروم ولا نهج من خالف الشر. نسأل الله الجميع العافية والسلام.